حصريا على إنشادكم. شهر كريم قد عطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. شهر كريم قد عطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. فاستبشروا يا مسلمين، والتلزموا هدي الأمين. صوم احتسام ويقين، جزاؤه فوز مبين. شهر كريم قد عطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر رجاء والأمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. بالخير أقبل واستهم، وبادر ناداك المهم. كم غافل في الشهر إلا من رحم، من رحم. شهر التزاور يا والإخاء، شهر التهجد، شهر البكاء. أبشر إذا ما الشهر جاء، شهر كريم قد عطل، شهر الصيام والعمل. أبشر إذا ما الشهر حل، شهر الرجاء والأمل. شهر كريم قد طل.